التليفون الآن لزميل عماد غنيم من إذاعة صوت الدلتا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، وأسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، وها نحن نستقبل شهر ربيع الأول ونحتفل وإياكم بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. حري بنا أن نتذكر سويا أن شهر ربيع الأول كان شهر الانتصارات للمسلمين، ففيه في السنة الثانية للهجرة وقعت غزوة الأبواء، وهي أول غزوة قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه في السنة الخامسة للهجرة حدثت غزوة تومة الجندل، وذلك أنه لما بلغه صلى الله عليه وسلم أن بدومة الجندل جمعا كثيرا يظلمون، فخرج وهجم على ماشيتهم ورعاتهم وأصاب من أصاب، وهرب منهم من هرب، وتفرق أهل دومة. وفي ربيع الأول للسنة السادسة للهجرة وقعت غزوة الغابة، وذلك عندما كانت إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى في الغابة، يظهر عليها عيينة ابن حصن في 40 فارسا، فاستاقوا وقتلوا رعيها، فجاء الصريخ فنادى الفزع الفزع، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى بهم الى ذي قرد ناحية خيبر، فالتحق المسلمون بالمصطفى صلى الله عليه وسلم حتى استنفدوا 10 ابل، وافلت الباقون مما بقي وهي 10. ايها الاخوة المؤمنون، والان مع ايات قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ احمد ابو المعطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

What?

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن نحتفل وإياكم بقرة شهر ربيع الأول من هنا من مسجد ومجمع الإيمان بقرية بطرة مكة الصالحة بمحافظة الدخانية. هذا الشهر